يوم ايه تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم. الله، ألسنتهم هذه بعض وأيديهم وأرجلهم. وقالوا لجنودهم ها لما شهدتم علينا؟ قالوا أنصفنا الله الذي أنصف كل شيء. وقالوا لجنودهم ها لما شهدتم علينا؟ قالوا أنصفنا الله الذي أنصف كل شيء. أنصفنا الله الذي أنصف ايه؟ فهل الجواب مناسب؟ وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا ليقيم عليكم الحجة لأنكم مذنبون. ما هو لما شهدتم ايه؟ لما مش كيف شهدتم علينا؟ كيف شهدتم علينا؟ ليه؟ لأن السؤال عن الكيف عند الوقوع ملوش لازمة، لأن اللي حصل اهو اللي حصل لهم هتشهدوا. يبقى إذا السؤال عن الكيفية ايه؟ إنما السؤال عن لما؟ ازاي انتوا تشهدوا علينا مع ان كنتم ادواتنا في الجريمة؟ طب ما هي الايد اللي سرقت مش كده، واللي كان هو اللي قال زور، والقلب هو اللي حقد، والرجل هي اللي مشيت للمعصية. يبقوا لهم شهدتوا ليه ده انتوا ازاي بقى؟ قال لك لان العمل في الدنيا ميزانه الملكي غني والعمل في الاخرة. ليه؟ قال لك الانسان مركب من جوارح، والجوارح دي لها اجهزه، الاجهزه دي اجزاء تكون الكل الانسان، لها مدير، المدير ده هو الايه؟ العقل. ساعه من حاجه كده يروح ضارب اشاره الى الايد تمتد عشان ايه؟ يقول لها طب يقول لها طبطبي على اليقين دي زي ما يقول لها الاعلى. العين دي انظري الى جمال الكون كده والبديع اللي فيه ومش عارف ايه، واعتبر تصيح. طب انظري الى المراه اللي مش مراتك دي ولا من محارمك، تصيح. خد الفلوس دي من ملك وصرفها، يا خد اسرق المال دي من جارك اسرق. الله، اذا الايد ايه؟ خادمه مطيعه، خدمت واطاعت الجاه بحكم الله عليها ان تكون مسخره لامر ذلك الانسان وارادته. لكن في الاخره لا امر لاحد الا الله. ان حلت الامره بتاعه الدنيا ما عادش لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. يقول لهم احنا كنا مفلوئين منكم نعمل المعصيه واحنا كارهين، الا اننا مامورون بان نطيع ارادته فكنا نعملها غصب عننا. فلما انحلت ارادتكم عني فاضطرنا بقى وقلنا اللي حصل منكم ايه وحصل ايه وحصل ايه وحصل ايه وحصل ايه. اولئك يعرضون على ربهم ويقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. ما دام كذبوا على ربهم يبقى المكذوب عليه وهو الله لازم يسلطهم من الرحمه. ده انت يا بشر لما واحد كان يكذب عليك كذبه ولا حاجه تقول له ايه بعيد ولا تخلينيش ايه؟ ما تخلينيش اشوفه، ابعد عنك. الا لعنه الله على الظالمين، وخاصه الظلم الايه؟ الظلم الكبير. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. بتكلم في الناس اللي كفروا بآيات الله. قال لك يا ريتهم وقفوا عند كفرهم وريحوا الدنيا منهم. ده بيصد من يريد أن يؤمن. يبقى تعدوا في الجريمة، هم أجرموا في ذاتهم وعايزين غيرهم ايه؟ قل يا اهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله تبغونها عوجا. انتوا عايزينها معوجة؟ تبغونها يعني تطلبونها ايه؟ معوجة. وربنا عايزها عدل. فاذا نسأل كلمة عوج يعني ايه؟ العوج هو عدم الاستقامة والسوائل، شيء اعوج. الا ان العوج قد يكون في القيم يعني الاخلاق، دينه فيها عوج، اخلاقه فيها عوج، امانته فيها عوج. وقد يكون في الامر المحس، الارض دي فيها عوج. لا ما نقولش عوج بقى، نقول عوج. فان كان في الامر الذي يحس يبقى اسمه ايه؟ عوض، يقول له انت الشيء الفلاني فيه عوض، انما عوض يبقى امر ايه؟ امر معنوي خفي. كل ايات القرآن ادي الاول ايه تبغونها ايه؟ ويبغونها عوجا، يبغونها مائلة، يبغونها منحرفة. وهناك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، لم يجعل له ايه؟ عوجا. والآية اللي قلناها برضو تبغونها ايه؟ عوجا. الا ان ورد في القرآن آية هي عوج ايضا، ولكنها في الامور المحسة، في الامور الايه؟ المحسة. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يبقى ده ينقض القضية الأصيلة، بنقول ان العوج في المعنويات اللي ما بنشوفهاش، وعوج في الحسيات. اهي الجبال والارض وهتبقى قاع وتصب بايه؟ دي مسألة حسية، انما وردت ايه؟ عوج. نقول اهي دي دقة الاداء القرآني، لان اللي بيتكلم اله ليه ازاي بقى؟ قال لك فيه عوج حسي يحسه كل احد. يعني اذا مشيت في الصحراء ثم لقيت طريق، الطريق ده ماشي سهل كده شويه، وبعدين يرتفع على ربوه، وبعدين يرتفع يطلع على اي جبل، وبعدين ينزل في وحده، كل واحد ساعه ما يشوفه يلاقي فيه ايه؟ يلاقي فيه ايه؟ عوج. فاذا كانت ارض تشوفها انت مسطوحه كده زي الاراضي اللي بنزرعها مثلا، ارض ايه ساعه ما واحد يشوفها يقول لك الارض ايه؟ مستويه. نقول هي مستوية في نظرك أنت، لكن لما تجيب آلات دقيقة أوي أوي تبين لك إنها عوجة، لما تجيب آلات تبين لك إنها إيه؟ عوجة. ولذلك مثلا تشوف الأرض مستوية وبعدين يعملوا فيها الكوج، تلتفت تلاقيها غرقت حتة وما سابت حتة. الله بقى لما جت المية اللي هي ميزان كل الأشياء عرفنا إن فيها إيه؟ ان فيها عوج. نقوم نجيب ميزان الميه ده في الاشياء بقى اللي عايزين نحكمها قوي، بيت عايزين مش عارف ايه، جدار عايزين نقيمه، حاجه عايزين مثلا نبلغ فيه، نجيب نروي ميزان الميه. ميزان الميه ليه؟ قال لك لان فيه عوج، بلغ من اللطف ومن الدقه بحيث لا تدركه العين المجرده. يبقى لازم ايه؟ يبقى لازم يوجد ميزان ما يجشش، وهو ميزان الايه؟ ميزان الماء. بعد ذلك يأتي يوم القيامة، اصحاب العوج بقى والبتاع يقول يوم يتبعون الداعي لا عوج له. دغري ساعة ما يجي واحد عسكري بيصف المجرمين كده يقول ايه ايه دغري، ما فيش واحد يروح كده ولا واحد ايه، لان اللي يروح كده هيتاخد على يومئذ يتبعون الداعي لا ايه لا عوج له وخشعت الاصوات للرحمن الا تسمعوا الا همسا ارانب. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها اي يطلبونها عوجا اي معوجه مائله، والسبب في طلب انها تكون معوجه ومائله ان ينفروا الناس منها وان يضمنوا لنفسهم السياده على الفساد. ليه؟ لان الاصلاح اللي هيجي عدل هيتعب مين؟ هيتعب المفسدين، لان هو الرسل بتيجي اللي على ايه؟ اللي على فساد. وما دام بتيجي على فساد، الفساد ده منتفع به ناس ولا لا؟ اللي منتفعين بالفساد هيعملوا ايه؟ لازم. اولئك لم يكونوا معجزين في الارض وما كان لهم من دون الله من اولياء. أولئك يعني اللي هم الأحزاب واللي عملوا وافتروا على الله كذب واللي يبغونها عوج، كل الحكاية دي ما لهم دولي؟ لم يكونوا معجزين في الأرض. الإعجاز هو الامتناع، أعجزت فلانا يعني إيه؟ برهنت على أنه ممتنع عن الإيه؟ أعجزته فعجز. ما هو الإعجاز القرآن يعني إيه؟ قال لهم هاتوا زيدي فامتنعوا ما غدروش. يبقى الاعجاز

بس منتمين الى شيء يجمعهم يبقى اسمه ده ايه فريق. ويقول لك فريق في الجنه وفريق ايه في السعير. وكلمه فريق جاء ليه؟ لانهم مفترقين مفترقين، دول جماعه ودول ايه ودول، ولذلك دول بيبقى لهم متعصبين ودول لهم ايه متعصبين. مثل الفريقين كالاعمى والاصم والبصير والسميع. الحق سبحانه وتعالى بيضرب لنا سيدي الحواس الادراكيه في الانسان، السيدين الاثنين اللي هم السمع والايه والبصر. ليه؟ لان دول هم اللي بيدوا للانسان كل المعلومات، كل المعلومات اللي بياخدها الانسان معلومات يا مسموعه يا مرئيه. وبعدين بعد ما تتكون هذه المعلومات المسموعه يا المرئيه يتكون عند الانسان توليد واستنباط من اللي سمعه من اللي ايه من القلب. ولذلك هناك قول الحق سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون. الله اذن لو جعل السمع والابصار او الافئده هيجي منهم ثمره تستحق ان نشكر عليها، اللي هي الايه بقى اللي هي المعلومات اللي عديني وبعدين اولد من المعلومات. لان ارتقاءات الحياه بتنشا من ايه؟ ايه اللي بيخلي الحياه تبقى فترات حضاريه او ارتقاءات؟ بما سمع وبما ايه وبما راى. اللي راى خد عبر واشياء من الكون يوم يستنبط منها ايه اشياء. احنا قلنا مثلا اللي شاف الحله والغطا بتاعها بايه بيرتفع كده قال ايه هو البخار بيعمل كده شويه ميه قبل الغطا، قال لك ايوه لان الميه ما دام سائل وبعدين لما تغلي او تسخن يطلع منها بخار، البخار يبقى حايش يعني يعوز حيز ايه اكبر من الثاني. لما يعوز حيز اكبر مثلا القدر محدود يوم ينطر ايه ينطر الغطا. فاللي راى الحكايه دي استنبط منها ولا ما استنبطش؟ مستنبط. وبعدين اللي يجي بعده مش يبتدي يستنبط ما استنبطه الاخر، لا ياخد دي مقدمه ويطلع هو منها نتيجه. يبقى اللي جه نتيجه النهارده هيصبح مقدمه لمين؟ لبكره يوم ترتقي الايه؟ الحياه. ولو ان كل انسان وقف عندما سمع او عندما راى لما ارتقت الحياه هذه الارتقاءات الحضاريه. يبقى الارتقاءات الحضاريه ايه؟ ان فيه ناس تنتفع بما سمعوا وتنتفع بما رآه الغير، وبعدين تبتدي هي من هذا المجال، ابتداؤه من هذا المجال يديله ايه؟ يديله فرصه انه يعلي ولا لا؟ مثل الفريقين كالاعمى والاصم والبصير والسميع. الله الا بالله حد يشك ان الاعمى البصير احسن منه؟ وهل يشك احد ان السميع اكثر من الاصم؟ ما حدش يشك في ايه؟ اذا بيجيب الامر المحس اللي ايه؟ مثل الفريقين كالاعمى والاصم والبصير والسميع، هل يستويان؟ ربنا يجيب الاشياء المتناقضه يقول لك دول ما يستووش، فكذلك يحكم بان الفريقين اللي تقدموا دول ايه؟ ما يستووش. وما دام ما يستووش في الكون الموجود الان يجب ان لا يستووا في الغايه التي تاتي بعد. امر طبيعي ولا لا؟ امر طبيعي. وهناك هل الظل ولا الايه؟ مثل الفريقين كالاعمى والاصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ يعني دي مثل دي؟ لا. افلا تذكرون؟ يعني اعتبروا بوجود الايه الاشياء. احنا بقى هل حته الاعمى والاصم اللي خلق يعني اعمى واصم وبصير، ام انك ما هو بيقول ان بانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي ايه التي في الصدور. ولذلك هم بيقول لك ما بيسمعوش مع ان لهم ودان، مع ان وبيصوروش مع ان لهم ايه. اذا لم يستعمل الحاسه فيما خلقت من اجله في التقاط مجاهيل الاشياء. برضو بعد ما تكلم الكلام الطويل ده عدل على الفريقين اراد ان يتكلم عن صراع الفريقين. صراع الفريقين، لان ما دام في فريقين وده له غايه وده له غايه، ازاي هيتعايشوا ازاي؟ مش لازم يكون بينهم وبين بعض إيه؟ ليه؟ لان لو كان بينهم وبين بعض سلام يبقوا فريقين، يبقوا كلهم ايه؟ فريق واحد وتنتهي المساله. انما دام فريقين يبقى لازم فيه ايه؟ صراعات. الصراعات دي الله يشرحها في قصص الرسل، وبيكرر القصص لكل قصه مكرره لقطه لم تكن في القصه الاولى. اخو نوح اللي احنا اتكلمنا عنه في ايه؟ في سوره يونس، مو سيدنا نوح وسيدنا موسى وسيدنا هارون وسيدنا ايه؟ يونس. قصصهم يعيد القصه. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه اني لكم نذير مبين. ارسلنا نوحا الى قومه، خلاص عينوا رسول، فالرسول عايز يواجه مهمته. لما يواجه مهمته يعمل ايه؟ قال لك لازم من بلاغ. البلاغ يقول ايه؟ اني ايه؟ اني لكم نذير مبين. يبقى ان دي الهمزه هنا مكسوره ايه؟ يبقى ان فيه ايه؟ قال احنا ارسلنا نوحا الى قومه فقبل وقال لقومه اني لكم نذير ايه؟ مبين. في قراءه اني لكم نذير مبين، يبقى نقول ارسلناه بهذه الرساله، الرساله اللي هي ايه؟ اني لكم نذير مبين. فقراءه الكذب اني ده فيها قول ارسلنا نوحا الى قومه خلاص فبلغ فقال اني لكم نذير مبين. وحذف القول كثير في القران، والملائكه يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم، سلام عليكم بما صبرتم، والملائكه يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم. ساعة ما يزيد الملائكة يسألوا يقولوا سلام، أي قائمة إيه؟ سلام عليكم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. إني لكم نذير، والنذير قلنا هو من يخبره بشر وقته لم يأت بعد حتى يستعد السامع لملاقاته، وبشير ليخبر بخير لم يأت بعد ليستعد السامع ليه؟ لملاقاته. طيب ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. طب ما دام هيقول نذير يبقى نذير بإيه، وبشير يبقى بشير بإيه؟ يبقى إذن الفريقين برضو ماشي، سيال ماشي، مثل الفريقين فريق له هو له نذير وفريق هو له إيه بشير، مش الفريقين اللي تقدموا هي الحكاية. ألا تعبدوا إلا الله. طب نذير مبين إيه اللي تحوى رسالتك؟ ألا تعبدوا إلا الله، أنا نذير مبين بهذه العبارة بألا تعبدوا إلا الله. إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. أخاف عليكم، إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. أم قال لك إيه؟ ما هو لما بيجي يقول ايه لقد ارسلنا نوحا الى قومه، قوم اللي هو محسوب عليه وهم محسوبين عليه واللي هم يجمعهم ايه جامع ورباط قوي، يبقى ما دام في رباط قوي يعني انا مش جاي لكم من حته بعيده عنكم. ولذلك يحنن الله قلوب المرسل اليهم الرسول، قلوب المرسل اليهم الرسول يحنن ايه؟ والى عاد اخاهم ايه؟ اخوك، مش ممكن هيقعد يغشكم وهو بيقول الى قومك. طيب اني اخاف عليكم عذاب يوم اليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه، احنا اتكلمنا عن الملأ دي في قوم فرعون برضو في القصة اللي فاتت في سورة ايه يونس. الملأ هم الاشرار، هم الاعيان، هم وجوه القوم، هم السادة الذين يملؤون العيون مهابة ويبقوا متصدرين كده للمجلس، ويقول لك فلان ده يملى العين، مش كده بنقول في تعابيرنا الفلاحي، ده فلان ده ايه؟ ملوي العين، يعني ملوي العين يعني ايه؟